يقول هل ليس التورك عند الحالي ليكون في التشهد الأخير من الصلاة التشهدين؟ الجواب نعم، فهل هذا صحيح؟ نعم. وإذا كان كذلك فمن حكمة من عدم تقييده في مصنفكم، لأنه وقع في كلامنا على وجه المقابلة، فإن المصنف قال ويستحب افتراشه بين السجدتين وتشهد أول وتوركه في تشهد أخير، فوقع على وجه المقابلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.